عند الشافعية والمالكية والحنابلة لا بد من وقوع السعي بعد طواف ركن صحيح أو قدوم، وعند الحنفية يجزئ السعي بعد كل طواف صحيح ولو نفلا، وهو قول الأزرعي ومن تبعه. يعني لا بد أن يكون السعي، السعي لا يجب على الإنسان إلا أن يتقدم قبله طواف. السعي لا يجب لا لا لا لا لا لا يجب على الإنسان أن يفعله إلا أن يكون بعد طواف، وهذا الطواف عند الشافعية لا، ومن حذا حذوهم أن يكون الطواف طواف إيه؟ طواف حج أو عمرة. أن طاف للعمرة يجب أن يسعى بعدها، طاف للحج يجب أن يسعى بعده. نعم. وكذلك بعد طواف قدوم، طواف قدوم الذي هو إيه؟ إذا جاء مفرد بالحج، نوى من ميقاتك نويت الحج وأحرمت به، لبيك اللهم لبيك بحجة عن نفسي أو عن أبي أو عن أخالي أو عن أي فلان، ثم دخل مكة، فهذا ماذا يفعل والحج ما جاء للساع؟ ها يدخل يطوف طواف الإيه؟ طواف القدوم. طواف القدوم هذا سنة، فيطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج. فيكون عند الشافعي ومن حذا حذوهم السعي لا يكون إلا بعد طواف نسك أو بعد طواف قدوم. وعند الإمام أبو حنيفة رحمه الله الجميع يجوز أن الإنسان يطوف نفلا، سواء كان النفل قدوم أو غير قدوم، ويسعى بعده للحج. هذا عند من؟ عند الإمام أبو حنيفة. كأنه قاس، يعني جعل الطواف النفل مثل طواف القدوم. قال أنا طواف، ماذا تقول في طواف القدوم؟ قلنا سنة ليس بواجب، لو الإنسان ما طاف طواف القدوم واجب، يعني ما هو بواجب، سنة. فقال كذلك لو طاف، قال لله، يعني واحد راح ونوى في قلبي أن يطوف سبع طوافات لله تعالى، ثم قدم ثم سعى بعد سعيه، فعنده رضي الله عنه ورحمه الإمام أبو حنيفة هذا السعي يقع، لأنه يقع بعد طواف نفل. وأما الشعبية يقول لا، لابد أن يكون النفل طواف قدوم، يعني حينما يقدم من إيه؟ ما يقدم من ميقاته. وأما إذا أراد أن يشرع طواف نفل بغير أن يكون قدوما لا يصح السعي بعده، لا يصح السعي بعده. نعم. أي. وعند الطبري لو أهرم المكي بالحج ثم تنفر ثم تنفل بطواف جاز له السعي بعده انتهى. هذا عند الطبري من ايش؟ من علماء الشافعية، يعني وافق الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع. فقال لو كان إنسان أحرم، يعني مثل ذلك، أحرم بالحج من مكة، واحد من أهل مكة أو من أهل وادي فاطمة الذين ليس لهم في طريقهم ميقات، الذي واقع المقيم بين الميقات وبين مكة، أحرم بالحج. نعم. وجاء هذا الذي بمكة وأراد أن يقدم السعي الحج، ويبقى عليه طواف القدوم ويبقى عليه طواف الإفاضة، فعند الشافعية لا يمكن أن يفعل طوافا ويقدم السعي بعده إلا أن يكون طواف قدوم، يأتي من بره، يأتي من إيه؟ من ميقاته. وأما إذا المكي لا يجوز له أن يطوف طوافا تطوعا ويقدم سعي الحج، لكن عند الإمام الطبري وهو ابن جرير وهو إمام المفسرين، إمام كتابه يعد إمام التفاسير، وهو يعد إمام الإيه؟ يعد إمام كذلك إيه؟ المفسرين، ابن جرير الطبري رحمه الله فسر القرآن أظن الله في 10 أجزاء أو زيادة، الله أعلم، فيها مطبوع. نعم. فقال مثل ما قال الإمام أبو حنيفة، يعني يجوز الإنسان أن يتنفل، يذهب إلى الطواف ويطوف طواف تنفل. نعم. ويقدم سعي الحج بعد طواف الإيه؟ طواف التنفل. نعم. هذا من الشافعية فقط، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم. والأفضل وقوع السعي بعد طواف القدوم لأنه الذي صح من فعله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول الأفضل أن الإنسان يجعل طوافه بعد طواف قدوم، لأن الرسول لما جاء من المدينة عليه الصلاة والسلام أحرم من فين؟ أحرم من أبيار علي الذي يقال لها إيه؟ ذو الحليفة، كانت تسمى ذو الحليفة لأنه كان يزرع فيها الحلفاء، الحلفاء شجر الحلفاء الذين كنا نأخذ أوراقها أوراق الحلفاء هذه ونجعلها فوق الخشب فوق السقوف قبل أن يأتينا السمن، كنا نجعل العيدان الخشب عواد الخشب، وكنا نجعل من فوقها الألواح، ونجعل من فوق الألواح نعم نفرد عليها الشجر أقصان الحلفاء نعم، ونجعل فوقها التراب لأن الحلفاء نعم دقي الخشب من أكل من أكل التراب له، لأن نصبر وكان وكانت حقتها العيدان حقتها نعم كنا نأخذها أقلام نكتب بها أقلام نخط بها الخط هذيك هذاك الأقلام اللي نخط بها الخط ليس هو جسمه ده، كنا نحسبه قصب مو قصب هو حق الحلفاء نعم. أن يكون السعي بعد طواف صحيح سواء كان بعد طواف القدوم، وكنا نحط الأقلام فين؟ كنا نحط الأقلام إما في دوايا كده الحبر، إما في دوايا كده الدوايا ذيك القزاز، أو في كانت كانت عندنا دوايا صفر دوايا لها يد نعم مثل خشبة المسطرة، وهنا الدواء ملحومة فيها، وكان هذا زي المسطرة الطويل هذا دولاب تدخل فيه الأقلام وتسق له باب تسقه، وهذا كذلك محل الحبر هنا بجانبها، هنا باب للأقلام تدخل فيها جوا، وهناك محل الحبر، وكان عليه كذلك غطاء، وكان الناس يجعلون في أحزمتهم يحطون الدواء هنا عشان والأقلام في باطنها، ولذلك كان يجعل هذه حزيرة، يجعلون الأقلام كأنها بزورة لما يخرجها من بطن الدواية كده يفك الباب حق المخبة هذا يخرج الأقلام يشبهها بأولاد، ثم يأخذ هذه الأقلام ويضغطها في إذا أراد أن يكتب، فين يأخذ الحبر؟ يأخذ الحبر برؤوسها يمزها فين؟ في نفس الدواء، فكان يجعلونها حزيرة، يقول وما أم يجامعها بنوها وليس عليهما في السرع عار، يقول هي الدواء الصفر الذي كنا نخرج الأقلام من بطنها ونمزها فيها، يعني شبه إخراجها بأنها مولودة، وشبه مزها في نفس الحبر كأنها مجامعة، نعم، وما أم يجامعها بنوها وليس عليهما في الشرع عار، نقول هذه الحزيرة هي الدوايا القديمة الصفر التي كانوا الناس يفعلون، هذه الأشياء راحت، وكانت هذه الدوايا الصفر منها دوايا ومنها تحمل الأقلام ومنها كله ومنها سلاح، لو جاء إنسان يبغى يضربك تقدر الدواء تكشف في راسه بها عدو، أو كان هناك حيوان يبغى يطغى عليك تندرها، بعدها كانت صغيرة وبعدها كانت طويلة حسب الناس، نعم رحمه الله، نعم. سواء كان بعد طواف القدوم أو طواف الزيارة ولا يتصور أظن في بعض في بعض البيوت في عندهم في بعض البيوت القدوم الناس القدوم لا زالت عندهم موجودة، يعني يحطون الأشياء الأثريات يحملونها نعم يجعلونها نعم. طيب ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع لأن طواف الوداع هو المعدي به بعد فراغ المناسك، وإذا بقي السعي لم يكن المعدي به طواف وداع، وإذا سعى بعد طواف القدوم أجزاه ووقع ركنا. يعني يقول على أن لا يجوز للإنسان أن يفعل السعي بعد طواف الوداع لأن الوداع لا يكون إلا آخر التشطيب، أتممت من الحج وأتممت من كله بعدين تسوي تبغى تريد أن تسافر، ها فطواف الوداع لا يكون إلا بعد انتهاء جميع أجزاء النسك من حج أو عمرة، فلا يمكن تأخير السعي حق الحج أو حق العمرة بعد طواف الإيه؟ بعد طواف الوداع، لأن الوداع يعني إذا خرجت مرة طفت وسعيت وخرجت مرة خلاص وتأهبت للسفر، فقبل فحينما تريد أن تسافر قبل السفر تأتي إلى البيت إلى الكعبة وتطوف بها 7 أشواط وتقف بعد ذلك عند باب الكعبة بين باب الكعبة والحجر الأسود وتدعو الله سبحانه وتعالى يا ربي أقبل حجي وأقبل كذا وأقبل كذا إلى آخره، ولا تجعلوا آخر العهد بهذا الموضع أعيدني إليه كرات ومرات إلى آخره. نسأل الله أن يعطي كل ذي سؤل سؤله، أن يعطي كل ذي سؤل سؤله، مثل يعني بغير تشبيه مثل الرجل لما تقول أنت ضيف عند واحد متى توادعه؟ إذا انتهت من الضيافة ومن ضيافته وخلاص وشطرت منه تقول له هيا في أمان الله يا شيخ مكرم، وجعل الله سبحانه وتعالى ما خلف الله عليك ما أنفقته علي وكذا وكذا، وجعلك دائما كهفا للناس ومضيفا لهم إلى آخره. فهذا كذلك إذا أنت أتممت من الحج تأتي إلى البيت وتطوف بالبيت لله مو للبيت، البيت حي لا يضر ولا ينفع، إنما أنت مهتمر بما أمرك هو. دحين بعض الناس بيطلعوا للناس واحد أخبرني قال بيخطئوا الناس ويشككوهم، يقول إن نبيكم محمد قال لا تعبدوا الأصنام، لا تعبدوا الإيه الأصنام، قلنا نعم، قال كيف دحين أنتم تستقبلوا حجارة الكعبة هذه مو زي الأصنام؟ شوف الكلام كيف، قلنا نحن نستقبلها إطاعة لأمر الخالق، إذا نحن نعبد ونحن ما نعبد هي، نحن نعبد وهو نعبد رب البيت لا نعبد البيت، نعبد رب البيت. ورب البيت قال توجهوا أيها المسلمون كلكم إلى هذا الموضع، فيه إشارة، فيه إشارة وحكمة. لو واحد قال فإذن العبادة لمن؟ العبادة لله ما للحكم. إذا محمد صادق صلوات الله وسلامه عليه، نعم الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأمر نمشي على الأمر صلوات الله وسلامه عليه. وأما أننا نعبد الأحجار ما نعبدها، لكن إذا واحد قال ما الحكمة ليه تستقبلوا هذه البيع، ما تستقبلوا هذه البيع؟ أقول لا، لأن الله سبحانه وتعالى يوري المسلمين أنكم اتحدوا خلي وجهتكم واحدة، هذه الحكمة أن الله جعلنا نستقبل جهة واحدة، أنكم أيها المسلمون لا تتفرقوا، ترى إذا تفرقتوا يأكلوكم المستعمرون يأكلوكم الكفرة، فأنتم اجعلوا نفسكم يدا واحدة، إذا كنتم يدا واحدة ما تغلبوا إلا إذا تفرقتوا، واحد يبقى كده واحد يبقى كده، نسأل الله السلام، لابد أن تكونوا متحدين كده واحدة جهة يدا واحدة. كذلك مثل الحزمة من الشواهد أو الحزمة من العصيان، إذا كانت مع بعضها تقدر تكسرها؟ لا تقدر تكسرها، لكن إذا فرقتها واحدة ندرت عصاي وكسرتها عصاي وكسرتها، لكن إذا اتحدنا وصلنا واحدين ولذلك الله يقول اعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. شوف، وأما واحد يبغى كده واحد يبغى كده، واحد يبغى الجماعة دولة، واحد يبغى الجماعة دولة، واحد يبغى يناصر هذا، واحد يبغى يناصر هذا، لا، المسلمون اتحدوا جهة واحدة، مثل ما علمنا ربنا، صلوات الله وسلامه على محمد، نعم. وتكره إعادته بعد طواف الإفاضة، لأن السعي ليس من العبادات المستقلة التي يسرع تكريرها والإكثار منها. واحد يقول أنا بعد ما طوف السعي أبغى أجعل السعي مرتين، نقول له حرام ومكروه. الرسول ما فعل السعي مرتين، خلاص امسك ميزان محمد، امسك ميزان محمد، لا تتجاوز، لا تضغوا إياك والطغيان، امسك ميزان محمد. أما الطواف محمد عليه الصلاة والسلام كان يفطر منه، وأما السعي لا، السعي مرة واحدة بعد طواف القدوم أو بعد طواف العمرة أو بعد طواف السعي، لأن السعي ليس بعبادة مستقلة، وأما السعي وأما الطواف لك أن تكثر فيه، خصوصا الأجانب الذين يأتون من برا يجب عليهم مدة إقامته في مكة أن يكثر من الطواف، مثل ما يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يقول ينبغي للإنسان الذي جاء من برا أن يكثر من الطواف، لأنك في بلادك ما في هذه العبادة، فأنت أكثر منها واستغرب ما دام أنت في مكة. نسأل الله التوفيق. نعم. يسرع تكريرها والإكثار منها، فهو كالوقوف بعرفة، فهو السعي كالوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة يكرر؟ ما يكرر. كذلك السعي لا يكرر. نعم. أي قال في الحاشية هو المعتمد وسمل إطلاقه القارن، فلا يسن له تكراره خروجا من خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى القائل على القارن طوافان وسعيان، لأنه خلافهما صح من السنة في القارن، أي وشرطنا في الخروج من الخلاف. يعني يقول على أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورحم الأئمة كلهم رضوان الله تعالى عليهم، يمكن على أن الحديث ما صح عنه، يعني يقول على أنه عند الإمام أبي حنيفة إذا قال الإنسان نويت الحج والعمرة، جاء عند الميقات وقال نويت الحج والعمرة، يسمى قارن، يعني قرن بين الحج والعمرة ويأخذ ثوابه. فعند الجمهور العمل واحد، يطوف طواف واحد وسعي واحد، وعند الإمام أبي حنيفة يقول لا، الحج له طواف وسعي، وكذلك العمرة له طواف وسعي. فالجمهور يقولون أن الرسول ما فعل ذلك، الرسول لما قرن طاف طوافا واحدا وسعي سعيا واحدا. نعم. طيب، صح من السنة في القارن، أي وسرتنا بالخروج من الخلاف أن لا يعارض سنة صحيحة، وهي هنا قول جابر رضي الله تعالى عنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، انتهى مختصر. يعني يقول لو بعض العلماء يقول على أن الإنسان يفعل طوافين وسعيين مثل ما قال أبو حنيفة. نعم، رضي الله رحمه الله ورضي عن الجميع ورحمهم جميعا. فيقول الشيخ لا نخالف قول الرسول، فدام أن سيدنا جابر يقول على أن الرسول كان قارنا وطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا، فهذا قول صحابي يخبر عن الرسول الذي ورآه بعينه عليه الصلاة والسلام، فلا ننتقل إلى قول من يقول طوافان وسعيان، لأن السنة إذا صحت ما يمكن أنك تخرج عنها وتأتي بشيء يخالفه إذا صح عن قول الرسول، مثل ما قال السابع لذلك الإمام، وهو الإمام إسحاق بن راهوي، إسحاق بن راهوي، قال الإمام أحمد، الإمام أحمد ما يعرف الشافعي للساعة، جاءوا من العراق، نعم، لأن سيدنا الإمام أحمد وإمام أسياد رحمه الله هو من بني شيبان، وأن شيبان قبائل تتاخر من فوق ديار النجد إلى العراق، هذول يسمون بنو شيبان، بنو شيبان، فالإمام أحمد هو من بني شيبان، نعم، وكان هو في العراق، وكان إسحاق بن راهوية كذلك من فوق العراق جسان في قرستان، نعم، جاءت إيران من هذه الجهات، نعم، فأراد الله أنهم جاء إلى مكة، نعم، وحج إلى مكة، وكانوا يأتون إلى المسجد ويسمعون كلام العلماء في المسجد، في المسجد الحرم، وكان الحرم مكتظا بالعلماء، ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم، وبقي الذين حياتهم لا تنفع، نسأل الله أن يحرقنا بالطيبين، شاهدنا. فالإمام إسحاق ذهب إلى إلى إلى إلى إلى إلى حلقة يسمع كلام العالم فيها، والإمام أحمد رحمه الله تعالى وقف على حلقة الشافعي، والشافعي كان في ذلك الوقت صغيرا، نعم، فأعجبه كلام الشافعي وأعجبه درسه، نعم، فذهب يجري إلى إسحاق صاحبه ويقول له تعال أريك رجلا ما رأت عيناك مثله، فجاء معه الإمام إسحاق رحمه الله الجميع ووقف على الشافعي. نعم. فقام إسحاق يحاور الشافعي، يسأل الشافعي ويقول له: يا شيخ، ما تقول في بيوت مكة ودور مكة؟ هل يمكن تعييرها؟ هل يمكن بيعها؟ وإلا مثل عرفة ومنى. فقال الشافعي: نعم، يمكن تعييرها وكذلك تباع ودشر. ما الدليل على ذلك؟ قال الشافعي: الرسول عليه السلام لما دخل أراد أن يدخل مكة قال: من دخل داره فهو آمن. فنسب الدال لمن؟ نسب الدال لصاحبها. قال: من دخل داره دار من؟ دار الرجل. فصار نسب الدال لمن؟ لصاحبها. فصار تملى، ما قال من دخل الدور لله، قال: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فنسب الدار لمين؟ لأبي سفيان. وقال كذلك حديث آخر: أبو طالب لما مات أولاده كلهم أسلم، سيدنا علي ولد أبي طالب أسلم، وسيدنا جعفر أسلم، وسيدنا كذلك أبو طالب توفي قبل أن يسلم، وبقي عقيل بقي على الكفر مع أبي طالب. نعم. فمات أبو طالب على الكفر، ولم يكن من أولادي مسلم باقي على كفر إلا من؟ إلا عقيل. من يرثه؟ المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث إيه؟ المسلم. من ورثه؟ ورثه عقيل. فقال الشافعي: إذن الرسول أثبت على أن عقيل ورثه، والرسول سمع. وقال الرسول عليه السلام حينما جاء إلى مكة في السنة العاشرة، قالوا له: يا رسول الله، أين المنزل؟ فأنت ما تنزل إذا وصلت مكة. فنصبوا له خيمة في الحجور. قالوا: هل ترك لنا عقيل من دار؟ يعني أن عقيل ورث أبا طالب، ورث الكافر الكافر ذلك الوقت. نعم. وباعها. فأثبت الرسول على أن إرث البيوت حق مكة ولا ما أثبت؟ أثبت. قام يش يقول الشيخ داود بن راهوي الذي سأل الشافعي، يقول للشافعي، يقول: إن عطاء يعني أحد عالم مكة، وإن طاووس عالم اليمن بن كيسان، يقولان على أنه بيوت مكة ما تملك ولا تباع ولا توهب ولا تشرى ولا تؤجل. فقام الإمام الشافعي رفع رأسه بعد ما كان رأسه تنظر إلى الأرض، رفع، وهذا واجب، رفع رأسه إليه ما يعرفه. فسأل الجماعة الذين في الحلقة، قال لهم: من هذا؟ قالوا: هذا الإمام داود ابن راهوي أو ابن راهوية على قول المحدثين، إمام خرستان، إمام خرستان، إمام البلد الذي يسمى خرستان. فالشافعي قال له: والله لولا أنك إمام قومك، إيش قال له الشافعي؟ الشافعي قال له: والله لولا أنك إمام قومك لأمرت بفرك أذني. أقول لك، أقول الرسول قال، وأنت تقول عطاء؟ إيش يسوى عطاء عند الرسول؟ أنت مكلم بمن تطيع؟ تطيع محمد ولا غيره؟ أنا أقول لك قال الرسول، وأنت تقول قال عطاء؟ عطاء ما يسوى شيء عند الرسول. ما أتاكم الرسول فخذوه، ما قال ما أتاكم غير الرسول، ما أتاكم الرسول فخذوه. شوف، لأمرت بفرج أذنيك، يعني إيش؟ مسعه، يعني أمسعها، ما تفرق بين قول الرسول وبين قول هذا. شوف، إذا صح قول الرسول خلاص كل شيء يطيح. هم الأئمة رحمه الله، أيوة، أبو حنيفة والشافعي ومالك كلهم رحمه الله، يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. أنا بحسب أنا ما أستنبط الآن، الحديث ما صح عندي، لكن ربما أني في المستقبل أو أنا أموت والحديث يصح، يأتي ويصح، فأخذوا بالحديث واتركوا قولي. ما حد يعرض الرسول أبدا، ما حد يقف أمام الرسول أبدا عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول: وليحذر الذين يخالفون عن أمره صلوات الله وسلامه. وأنت مطلوب منك أنك تطيع من؟ تطيع محمد، لأنك تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. بالله لو واحد قال لك أنا أسمع تقول أشهد أن لا إله إلا الله في الصلاة، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إيش المعنى هذا؟ كيف تجاوبه؟ يقول نعم، قول أشهد أن لا إله إلا الله يعني أنا لا أقر ولا أعتقد أن هناك إله يعبد بحق إلا الله، أصنام غير الأصنام، مخلوق ملك يعبد من دون الله، كل هذا باطل، كل باطل، لا يدعى ولا يعبد ولا ينادى ولا يستجار به ولا يستغاث به ولا يستعان به إلا الله. إفراد الله بالإيه؟ بالعبادة، لا إله نافي، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله، إلا الله تثبتها لمن؟ تثبت لمن؟ لله. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أنك تقر أن محمد رسول من الله وتطيعه فيما أمر ولا تعصيه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ومن يطع الله ورسوله. شوف فسأل سيدنا محمد إيش رتبته؟ رتبته على أنه رسول يطاع، يطاع أمره ويمتثل أمره عليه الصلاة والسلام، لو ناداك وأنت في الصلاة تصلي تجيبه عليه الصلاة والسلام، لكن بشرط أن يكون وقت الصلاة باقي. أما إذا ذاق الوقت ما بقي إلا ربع ساعة، إلا ربع ساعة ما يمكن ما تجيب أحد ولا أمة كذلك ولا الرسول، لأن إذا أجبته راح الوقت. أما إذا كان الوقت وسيع باقي ساعة، باقي ساعة ونص، باقي وقت، فأنت تجيب الرسول، تجيب الوالدة وتجيب الوالدة، لو الوالدة أو والدة ناداك وأنت في الصلاة، إذا كان أنت بتصلي في أول الوقت والدك ناداك، يجب عليك أنك تخرج من الصلاة وتجيب الوالدة، بشرط أن يكون الوقت واسع. وأما إذا ضاق الوقت لا تقدم الصلاة، لأنه جاءنا في الحديث هذاك الرجل الذي كان في بني إسرائيل، من هو قلنا شو اسمه؟ أربع حصة، جريج الراهي، واحدة مني واحد يقول له ارفع الحصة، جريج هذا، جريج أخبرنا الرسول عليه الصلاة كانت له صومعة، لأن كانوا النصارى يعبدون الله في الخلاء بصومعة، فجاءت أمه قالت يا جريج، وهو قال يا ربي صلاتي ولا أمي، لم يجيبها، فقامت دعت عليه، قالت اللهم أريه وجيه المومسات وجيه النساء الزانيات، بس وريه وجهه. راحت أيام وجاءت أيام وإذا الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء أمي، مرعى كانت ترعى حول صومعته بغنمه، فجاءت يوم الأيام حامل وولدت، فسألوها فجوها الناس اللي ما يحبون جريج ويكرهون جريج، قالوا لها قولي هذا الولد من جريج، لصاحب الصومعة هو البعيد زنى بها. فقاموا ما استنطقوا ولا أخذوا كلامه، جاءوا إلى الصومعة وكسروها وندروا من الصومعة وصاروا يجرجروا، إيش بكم؟ قالوا له أنت الملك وأنت زنيت بها. قال لهم جيبوا الولد الطفل، جيبوه. فجابوا الطفل، قال له من أبوك يا غلام؟ قال أبي الراعي، يعني زنبا واحد راعي، هي راعي وزنبا واحد راعي. شوف هذا من الذين نتقوا بالإيه؟ نتقوا في الطفل. سيدنا عيسى عليه السلام قيل خمسة وقيل سبعة، فقالوا يا جريج نرد حق الصومعة من ذهب، يقول لك من طوبة ذهب وطوبة فضة، قال بس ردوها زي ما كانت فيه. الله استجاب دعاء أمه ولا استجاب دعاء أمه؟ ليه؟ وراه وجه المومسات، يعني وراه وجه المرأة الزانية. بس نسأل الله أن يوفقنا وإياكم.